بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، فذكر منها ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم، لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعف. قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك العالم الرباني وهو العالم العامل المعلم تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله، كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم لما يجب عليهم من زيادة التحرز ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع هذه الرسالة القيمة والفتوى العظيمة لهذا الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في ذكر الأسباب والأعمال التي تضاعف بها الثواب والأجر. ومما يزيد العبد حرصا وجدا واجتهادا بعدما يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتفقه في هذا الباب العظيم، ألا وهو الأسباب والأعمال التي تضاعف بها الأجور ويضاعف بها الثواب. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بفهم هذا الأمر والبصيرة فيه والعمل بمقتضى ذلك، فإن ما يقع منه من عمل قليل ينال عليه الثواب الجزيل، لأنه في ضوء ما مر معنا قد يكون العاملان في عملهما صورة عملهما واحدة، لكن تتضاعف الأجور لأحدهما ما لا يكون مثله ولا نظيره ولا قريبا منه للآخر بسبب ما قام في قلبه من الإيمان والإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. فحري بكل مؤمن أن يعنى بهذه الأسباب معرفة وتطبيقا. وكان من آخر ما مر معنا من أسباب قوله رحمه الله تعالى أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة، تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلكم أو بذلك الحديث الصحيح إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الحديث. هو حديث اتفق على إخراجه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما رحمهما الله تعالى. وهذا يفيد أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الإسلام وحسن الهدي وحسن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بعيدا عن الأعمال الحقيرة والتصرفات المشينة وبعيدا عن الفواحش والآثام نائيا بنفسه عنها، من كان كذلك فهو حري بأن يضاعف أجره وثوابه عند الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أي أن هذا بابا من أبواب التضعيف للأعمال عندما يكون الإنسان بعبارتنا المعاصرة ملتزما، عندما يكون ملتزما أي متمسكا بالطريق على الجادة على الهدي حريصا على الاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن الأمور الرديئة والتصرفات المسينة، محافظا على الهدي وعلى الوقار والاتباع والائتساء، فإن مثل ذلك حري بإذن الله تبارك وتعالى أن يضعف له الأجر في عمله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يدخل في هذا الباب من ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. لأن الغالب الأعم في الشباب أن تكون لهم صبوة وأن تكون لهم نزوة وأن يكون له شيء من الانحراف والانفلات هنا وهناك، لكن إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد ونشأ في طاعة الله محافظا ملتزما مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن مثل هذا حري بهذا المقام الكريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأخبر أن له بكل حسنة يعملها عشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: ومن أسبابها، أي أسباب التضعيف في الثواب والأجر، رفعة العامل عند الله، رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، أي أن من كان بهذا الشأن رفيع المقام علي الشأن له منزلته له مكانته عند الله سبحانه وتعالى وله مقامه العالي الرفيع في الإسلام، نصرة له وذبا عن حماه وعملا على انتشاره، يقدم ويبذل ويجد ويجتهد، فعلى مقامه في الإسلام وعلت مكانته فيه، فإن من كان كذلك فإنه حري بأن يضعف له أجره، بأن يضعف له أجره لعلو مقامه وعلو مكانته ومنزلته. قال: فإن الله تعالى شكور حليم، أي من أسمائه تبارك وتعالى الشكور، من أسمائه جل وعلا الشكور، ومن دلائل هذا الاسم هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، وهو أنه من كان له قدم صدق ومكانة وله المقام العالي في الإسلام فإن الله عز وجل يشكر له عمله ويجزيه على القليل من أعماله الثواب الجزيل والأجر المضاعف. وإراده أيضا لاسم الله الحليم هنا أي أن من كان كذلك حقيق بأن يظفر ويفوز من حلم الله تبارك وتعالى عليه ولطفه به جل وعلا ما لا يكون مثله لغيره. ثم ذكر شاهدا على ذلك وهو مقام نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك المقام العلي الرفيع، أولئك النسوة اللاتي اختارهن الله جل وعلا ليكن زوجات لأشرف عباده وأفضلهم عنده صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا المعنى الذي ذكر في هذه الآية لنبينا عليه الصلاة والسلام منه الحظ الأوفى، لأنه إمام الطيبين صلوات الله وسلامه عليه، فيكون له خير الطيبات صلى الله عليه وسلم، فيكون له خير الطيبات، فنساؤه خير النساء صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. ولهذا أكرمهن الله عز وجل لما شرفهن بأن كن زوجات لنبينا عليه الصلاة والسلام، أكرمهن أن صرن أمهات للمؤمنين، كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. والأمومة هنا أمومة دينية تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة الحق والمقام والقدر. أي هؤلاء النسوة اللاتي هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذا المقام العالي والمنزلة الرفيعة، وهن أمهات لجميع المؤمنين والمؤمنات، أمهات لجميع المؤمنين والمؤمنات. وقول ربنا جل شأنه وأزواجه أمهاتهم تنبيه لعلو مقام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، ورفعة مكانتهن ومنزلتهن، وأن حقهن مثل حق الأمهات بل أعلى وأرفع من الاحترام والتوقير ومعرفة القدر والمكانة والقيام بحقوقهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فهذا المقام مقام عالي في الإسلام، مقام عالي في الإسلام. ثم من جهة أخرى هن في مقام القدوة، مقام القدوة والأسوة للمؤمنين، لأن كثيرا من الأحكام الفقهية والأمور التي تتعلق بالمعاملة الزوجية وحقوق الزوجات والأمور التي تتعلق بأحكام النساء، كثير منهن إنما بلغت الأمة عن طريق أزواج النبي رضي الله عنهن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. فإذا هن أيضا في مقام القدوة للأمة، فلهن مقام عالي جدا ورفيع في الإسلام. فلما كنا بهذا المقام وبهذه المنزلة العلية، قال الله جل وعلا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين، مضاعف الأجر، لا يكون الأجر على العمل أجرا واحدا بل يكون أجرا مضاعفا، نؤتها أجرها مرتين. لماذا؟ لأنهن بهذا المقام العالي. قبل ذلك ذكر الله عز وجل التخير الذي خير فيه أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترنا رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك يا نساء النبي، يا نساء النبي، هذا تنبيه للمقام العالي الذي تبوأنا، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي ظاهرة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي ثوابا عاليا وأجرا جزيلا في جنات النعيم. ثم قال بعد ذلك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بهذا القيد. والله جل وعلا أكرمهن بالتقوى والإيمان والطاعة والعمل الصالح، وكن قدوة لنساء المؤمنين، ففزن بالأجر المضاعف، فزن رضي الله عنهن بالأجر المضاعف، نؤتها أجرها مرتين. وفي الباب إيتاء الأجر مرتين ورد آيات وأحاديث كثيرة جمعها أحد أهل العلم وهو السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب مطبوع سماه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، وجمع الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. وأول ما بدأ بزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين، ثم لما جمع الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب ختم ذلك بمنظومة له رحمه الله تعالى نظم فيها من ورد في النصوص ذكر أنهم يؤتون أجرهم مرتين فالشاهد من ذلك أن من مقام التضعيف في الثواب المقام العالي في الإسلام والمكانة الرفيعة فيه، كما هو الشأن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعف. الدليل: نؤتها أجرها مرتين. والسبب في ذلك المقام العالي الذي تبوأنه، فهن أمهات المؤمنين وقدوة لنساء المؤمنين، وهن أيضا اللاتي أكرمهن الله عز وجل بنقل الكم الهائل الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأحكامه، ولا سيما ما كان منها مختصا بأحكام النساء. قال رحمه الله تعالى: وكذلك العالم الرباني، أي ممن يضعف له أجره وثوابه لرفعة مكانه ومقامه العالي، العالم الرباني. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات رفعة مقام العلماء، كقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا كثيرة. فالعالم الرباني هو أيضا ممن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا التضعيف في الأجر والثواب. من هو العالم الرباني؟ قال رحمه الله: هو العالم العامل المعلم. العالم الرباني هو العالم العامل المعلم. العالم الرباني هو الذي جمع هذه الصفات الثلاث، يكون بذلكم عالما ربانيا. الصفة الأولى أن يكون عالما، أي عنده علم وبصيرة وفقه في دين الله تبارك وتعالى، ودراية ومعرفة بشرع الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون عاملا، ليس الشأن عنده علم بلا عمل، بل علم وعمل، فقه في دين الله وعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يرضيه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يكون معلما، أي يوصل هذا الخير الذي أكرمه الله به ومن عليه به، يوصله للآخرين ويعديه للآخرين نصحا وتعليما وتوجيها ودعوة وإرشادا. فهذا هو العالم الرباني الذي جمع بين العلم والعمل والدعوة. وهذه الأمور الثلاثة كلها مجتمعة في السورة التي وصفها عمرو بن العاص بأنها سورة وجيزة بليغة. أي سورة؟ والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله. منبها بذلك رحمه الله إلى أن العلماء العالمين العاملين الداعين إلى الله متفاوتون، ليسوا في رتبة واحدة، فيتفاوت أجرهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى بحسب مقامهم عنده ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى، فهم ليسوا في رتبة واحدة وليسوا في درجة واحدة. قال: بحسب مقامهم عند الله. كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في نساء النبي؟ يا نساء النبي، مرت معنا الآية، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لماذا هذا الذي ذكره الشيخ؟ كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم. لماذا كان أعظم من غيرهم؟ لأنهم أصبحوا في هذا المقام العالي وفي هذه المنزلة الرفيعة وأصبحوا قدوة للناس. ولهذا ترى في كثير من العوام والجهال، وإن كان هذا لا يعتبر عذرا لهم ولا مسوغا ولا مبررا، لكن ترى في كثير من العوام والجهال إذا أراد أن يستدل على مخالفة يمارسها أو خطأ يفعله يذكر أحدا عالي المقامة أو معروف بالمكانة العالية والمنزل الرفيعة، يقول فلان يفعل ذلك، وهذا ليس بحجة، هذا ليس بحجة، ولا يجوز الاستدلال بهذه الطريقة، ولا يجوز أن تتبع العثرات وتجعل دليلا، وهذا من أسوأ الطرائق في الاحتجاج والاستدلال. وكثيرا ما يرد مثل هذا على ألسنة العوام والجهال، يقول فلان يفعل ذلك أو رأيت فلان يفعل ذلك، وإن كان فعل ذلك الناس تخطئ وتصيب. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. فالعالم والشخص الذي أصبح له مكانه ومنزله أصبح موضع قدوة للناس، فالخطأ الذي يقع منه يؤثر على الآخرين تأثيرا بالغا. ولهذا اشتهرت مقالة ولها نصيبها من الصحة، وهي زلة العالم. ماذا؟ زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم. العالم ينظرون دائما للعلماء وذوي المقامة الرفيعة والمكانة العلية ويفعلون مثلهم، فهنا ثمة خطورة بالغة جدا، ثمة خطورة بالغة جدا في الشخص الذي له مقام عالي ومنزلة رفيعة ومكانة عالية، الخطأ منه ليس كالخطأ من غيره. ولهذا لا بد في هذا المقام أن أضرب مثالا وأؤكد عليه، لا بد أن أضرب في هذا المقام مثالا وأؤكد عليه نصحا وإبراء للذمة. بعض من يكرمهم الله عز وجل بالاقتراب إلى هذا البلد، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم للدراسة، ويعيش في هذا البلد دارسا 4 سنوات مرحلة جامعية أو أكثر من ذلك مراحل أخرى، 6 سنوات 7 سنوات، عندما يرجع إلى بلده كيف نظر الناس إليه من أقربائه وجيرانه وأهل حيه وأهل منطقته؟ كيف نظر الناس إليه وقد عاش متعلما دارسا متفقيا في المدينة 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، وقد جاءهم بعد هذه الرحلة الطويلة في التحصيل والطلب؟ الأمر ليس هينا، والله الأمر ليس بالهين. عندما يأتي والناس ترقبه في أعماله، بالله عليكم عندما يعود هذا الشخص إلى بلده والناس ترقب أعماله، ثم يؤذن المؤذن لصلاة الفجر ويفتقدونه المرة والمرتين والثلاث والأربع، وإذا جاء يأتي في آخر الصف، ما يجدونه قريب من الإمام، يجدونه في آخر الصف، فاته الركعة والركعتين والثلاث، وأحيانا يغيب وأحيانا ينام عن الصلاة، وإذا جلس معهم في المجالس ما يرون عليه وقار العالم ومكانة العالم وأدب العالم، وكيف تكون حال الناس وماذا سيقولون؟ أليس سيقولون إذا كان هذا الذي عاش في المدينة وفي العلم وفي رياض العلم ومجالس العلم 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، إذا كان هو متهاون بالصلاة أنا من باب أولى، أنا من باب أولى، إذا كان في المدينة وفي بلد الرسول عليه الصلاة والسلام وعاش هذه المدة أنا من باب أولى إذن. أما والعياذ بالله إن كان أيضا دخل في شيء من الفواحش أو في شيء من الآثام أو في هذه الأمور فكوارث تعتبر كوارث عظيمة جدا ويجني على نفسه وعلى خلق آخرين. وتجد العوام والجهال والسفهاء يقولون أبدا لا عليكم انظروا فلان انظروا فلان عاش في المدينة كذا وكذا سنة وها هو كذا وها هو كذا يذكرون من أعماله السيئة. فالأمر خطير جدا. يا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بالاغتراب إلى هذا البلد وأكرمك الله بأن تعيش في هذه الأماكن المباركة للعلم والتعلم والتفقه وقد عرف أهل بلدك أنك رحلت إلى هذه البلاد لهذا الغرض ثم عدت إليهم اتق الله في نفسك وفي إخوانك. اتق الله جل وعلا في نفسك وفي إخوانك واحذر أن تكون قدوة في غير الخير وفي غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك في موضع القدوة للآخرين وأن كثيرا من الناس حتى وإن لم يتحدثوا عنك يرمقونك بأبصارهم يرمقونك بأبصارهم وإن لم يتحدثوا عنك وإن لم يتكلموا معك يرمقونك بأبصارهم ماذا. بل وبعض الفساق في بلدك يتحرون منك الزلة والزلتين حتى يهدموا بزلتك كل أعمالك ويحاولوا من خلالها الإساءة إليك وإلى مكانتك ومقامك. فالأمر ليس بالهين الأمر ليس بالهين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا افتقدوك مرات في الصلوات ورأوا عليك أشياء من المخالفات إذا جئت يوما تحدثهم بما حصلته من علم أو تخطب فيهم أو تعظهم أي وقع سيكون لخطبتك وموعظتك في نفوسهم وقد عرفوك؟ نمت عن صلاة الفجر وبعد العصر تأتي تحدثهم وهم يعرفونك نمت ذاك اليوم عن صلاة الفجر واليوم الآخر والثالث وغير ذلك أي وقع سيكون لهذه الموعظة في نفوسه. وأذكر مرة أحد العوام في منطقة ما مررت عليه وهو من العباد مررت عليه في مسجده الذي يصلي فيه ويجلس بعد الصلاة. قلت له ما شاء الله حيكم هذا فيه مجموعة من طلاب العلم. قال حينا هذا؟ قلت نعم. قال هذا الحي حينا هذا؟ قلت نعم. قال اسمع يا ولدي لما يحافظ على الصلاة هذا ما هو طالب علم اتركنا عنهم. اسمع يا ولدي اللي ما يحافظ على الصلاة هذا ما هو طالب علم اتركنا عنهم. هذه مصيبة عظيمة. فالباب من جهتين طالب العلم ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمكانة والمنزلة وإن كان محافظا متقيا لله عاملا بطاعة الله فهو حري بإذن الله أن يضعف له أجره وثوابه أن يضعف له أجره وثوابه لأنه أصبح في موضع القدوة للآخرين. وإذا كان والعياذ بالله على العكس من ذلك وعلى النقيض فهو حري بأن يعاقب مثل ما ذكر الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بقوله كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم. لماذا؟ ما السبب؟ قال لما يجب عليهم من زيادة التحرز لما يجب عليهم من زيادة التحرز. هذا الذي هو بهذا المقام العالي عندما يتحرز من الخطأ يتحرز من الخطأ لأمرين. أولا لنفسه ليسلم من الخطأ وعقوبته والأمر الثاني ما هو؟ ليسلم من أن يكون قدوة في الشر وأن الناس تقول إذا كان فلان وهو بهذه المقامة إذن أنا من باب أولى فيسلم من هذا ومن هذا. فإذا يلزمه من التحرز والتوقي أكثر من غيره، لأنه أصبح بهذه المقامة العلية والمنزلة الرفيعة. هذا من جهة. قال: ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. مقامهم هذا يقتضي مزيد الشكر لله على ما خصهم الله سبحانه وتعالى به من النعم، ومزيد الشكر يكون بمزيد العمل. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر مزيد العمل، مزيد الطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى. إذن هذا باب عظيم من أبواب التضعيف، وهو رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.